من كل الثمرات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا أيها الإخوة المباركون برنامجكم من كل الثمرات، يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك وقفات. ولا يستطيع أحد والأيام هذه أن يبدأ بوقفة قبل أن ينظر بعين المسلم الحريص على خير أمته إلى ما يحدث اليوم في حلب. الأول يقول: يا شام، أين هما عينا معاوية؟ وأين من زحموا بالمنكب الشهب؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبئ مالئ حلب. ما يقع في حلب ضمن حلقات دامية مرت بها أمة الإسلام في عصرنا الحديث. ليس ما يقع في حلب هو أولها، لكن نرجو الله عز وجل أن يكون آخرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وما من أحد إلا ويدعي اليوم أنه ينتصر ويفي إلى الكتاب والسنة. لكن الإسلام ينبغي أن يعلم أنه أكبر عباءة من كثير من الرايات المرفوعة اليوم على الذين ينادون إلى الكتاب والسنة في أي محفل، أن يعلموا أن الإسلام عظيم، وأنه يتسع لجميع أتباعه وأهله، وأنه لا يجوز بحال أن يرفع المسلم السيف على أخيه المسلم، ولا أن يسفك دمه، فضلا على أن ينتهك عرضه أو يتقول عليه ما لم يقل. الكل يدعو إلى أن تتحد أمة الإسلام، وهذا مطلب عظيم، لكن الدعوة إلى أن تتحد أمة الإسلام لا تكون بنبذ ونشر الفرقة بين أهلها، والدعوة إلى الخروج إلى على الحكام وأشباه ذلك الذي لا يزيد الأمة إلا فرقة ولا اجتماعها إلا شتاتا. لكن العاقل يعلم أنه ما من دولة قائمة اليوم إسلامية على أصولها إلا ينبغي أن يحرص المسلم المنصف على أن تبقى كما هي، وأن تنضم إلى أخواتها، لا أن نبدأ كما دعا أعداؤنا إلى ما سموه بالفوضى الخلاقة. دعوا إلى ذلك فجعلوا من الطريق والسبيل إلى الوصول إلى غايتهم نصرة من لم ترفع الأمة بهم يوما رأسها، أو إلى جعلوا من السبيل إلى ذلك إغواء أبناء الأمة حتى رفعوا السلاح على أهليهم وممن ينتسبون معهم إلى دين واحد. الحديث مؤلم، لا يستطيع الإنسان أن يجمع بيانه، لا يستطيع الإنسان أن يجمع أشتات الكلم. هذا ليس موقف يتظهر فيه فصاحة امرئ أو بلاغته، لأن الجرح دام أكبر بكثير من الكلمات. لا نستطيع أن نقول شيئا، لكننا نقول بالدعاء المأثور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يوم أن آذاه أهل الطائف، فدعا صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء الذي رواه أهل السير، وإن كان بعض حفاظ الحديث يتحفظ على سنده، لكن ليس في كل موقف يحكم السند، فثمة قرائن أحيانا تدل على صحة المعنى والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أهل حلب يشكون إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت ربهم وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك عليهم سخط فلا يبالون، لكن عافيتك أوسع لهم. اللهم إنهم يعوذون بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بهم غضبك أو أن ينزل بهم سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ييسر أمرهم وأن يرفع عنهم الضر واللأواء الذي أصابهم، وأن يخزي عدوهم وأن يرينا فيه عجائب قدرته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما يمكن القول قبل أن نقف مع الوقفات التي نرجو الله عز وجل أن نوفق في عرضها إليكم. الوقفة الأولى والوقفات الثلاث كلها جاءت بعد أن من الله علينا برحلة دعوية استمرت يومين، كانت إلى مدينة برشلونة في مملكة أسبانيا. بقدر الله عز وجل وفضله ورحمته افتتحنا مسجدا هناك اسمه مسجد التوبة، بني على نفقة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الإبراهيم تقبل الله عز وجل منه. هذا المسجد بني على أرض أهدتها بلدية برشلونة إلى جمعية إسلامية في ذلك البلد، فبني المسجد وجعل مركزا إسلاميا فيه فصول دراسية، وفيه مكان لمصلى النساء، وفيه مقام لتعليم اللغة العربية. بدأنا في تلك الزيارة بخطبة الجمعة التي مضت، وقد ولله الحمد شهد المسجد حضور كثير من الجالية المسلمة في مدينة برشلونة وما حولها، سواء كان ذلك من الرجال أو كان ذلك من النساء. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ ومن حيث التأصيل، كانت هناك جمع أقيمت قبل هذه الجمعة، لكن هذا هي الجمعة التي تعرف بالافتتاح الرسمي. حرصنا في تلك الجمعة على أمور ذكرناها في الخطبة، أولها بيان عظمة الإسلام، فإن من كان يحضر كانوا من دول شتى، سواء من دول المغرب العربي، من سوريا، من مصر، من غير ذلك. من الذين دخلوا حديثا في الإسلام قابلت شابا من كولومبيا، أو من الأسبان الذين دخلوا في دين الله عز وجل من بعيد من الزمن أو من قريبه. فالإسلام عظيم جليل، والله عز وجل يعبد في كل مكان وعلى كل لسان، يعلم الإنسان من ذلك غنى ربه جل وعلا. فالله عز وجل قد يأتي أقوام يسمعون النداء فيعرضون عنه، يرون باب المسجد مفتوحا فتأنف أنفسهم أن يدخلوه، ومع ذلك الله عز وجل يقول في آية عظيمة: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كم من يعرض عن بيوت الله، وترى في تلك المدن التي لا يرفع فيها الأذان علنا، لا توجد منائر، ومع ذلك ترى تلك الحشود المؤمنة المسلمة التي قذف الله عز وجل فيها الإيمان، فأتت تخطو لتشهد صلاة الجمعة. حرصنا في تلك الخطبة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل، أن نبين للمسلمين أنهم ينبغي أن يعلموا أين أعظم المصالح فيحافظوا عليها، وأين أعظم المفاسد فيدرؤونها. شكرنا في تلك الخطبة بلدية برشلونة لمساهمتها في أنها قدمت قطعة الأرض هدية للجمعية الإسلامية حتى يقام عليها ذلك المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول لمن أحسن أحسنت، حتى ولو كان على غير ملتنا، حتى لو كان على غير ديننا. فهو عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في الخطبة حتى يكون الناس على بينة من دينهم، لما رجع من الطائف ومعه غلامه زيد بن حارثة، منعته قريش أن يدخل مكة، فبعث صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي، وكان رجلا قد شارف على 90 من العمر وله أبناء 10 أو أكثر، يطلب منه أن يدخل في جواره، فقبل المطعم، ومضى المطعم على أندية قريش يخبرهم أن محمدا في جواره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، يحفه أبناء المطعم بتقلدي السيوف، والنبي يطوف بالكعبة واستلم الحجر وصلى ركعتين. كل ذلك صنعه عليه الصلاة والسلام وهو في جوار المطعم بن عدي. ثم مضت السنون ومات المطعم بن عدي قبل غزوة بدر. ثم لما كانت غزوة بدر وأسر المسلمون 70 من المشركين، قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الأسرى، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي كافأته على صنيعه معه. فهو عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. الصراع اليوم أكثره صراع ثقافات، كل أمة تبين الثقافة التي يبنى عليها دينها، ونحن لا دين بحق إلا ديننا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ربنا يقول فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن هذا الدين الذي آمنا به وددنا، لو كل الناس آمنوا به ولن يقع هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رحلة الإسراء والمعراج: وأرجو الله أن أكون أكثرهم تبعا، وقال إن نبي الله موسى لما جوزه النبي عليه الصلاة والسلام بكى قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. إذن أنبياء الله يتنافسون تنافسا محمودا في أن يكثر أتباعهم. فنحن عندما نظهر للناس سماحة ديننا عظمة هذا الدين فإن هذا أكثر سبيلا وأقوم طريقا في أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دخل في دين الله أفواجا من الناس في صلح الحديبية ما بين صلح الحديبية بين فتح مكة ما لم يدخله الناس بعد بدر وبعد أحد وبعد الأحزاب. وهذه سنن لله عز وجل في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. في الخطبة يتضح لك أن بناء المساجد وإقامة هذه المواطن حتى يهمها المسلمون قربة عظيمة من القربات. يغبط الشيخ عبد العزيز الإبراهيم تقبل الله منه على بناء هذا المسجد، وهو بحمد الله جل وعلا وإن كان من محسني أهل الإسلام في زماننا لكن المحسنين في المسلمين اليوم كثر، فيهم الحكام، فيهم الأمراء، فيهم الشيوخ، فيهم رجال الأعمال، لا يمكن حصرهم، منهم من نعرف ومنهم من لم نعرف، ولا يضرهم أننا لا نعرف، لكن نقول استمروا على هذا الطريق. الإسلام بحاجة عظيمة لكم، والمال شأنه عظيم في حياة الناس، والله أخبر أن المال قيام للحياة وقوام لحياة الناس، يحتاجه كل واحد وهو في باب الدعوة أعظم. فبناء المساجد في والمراكز الإسلامية وتعظيم أهلها والنفقة عليها قربة عظيمة لله جل وعلا، ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. ويعني يماثله يقارنه الإطعام، فإن إطعام الناس برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، في تلك الديار التي أهلها يأخذ أحدهم صديقه إلى مقهى إلى مطعم ثم لا يستطيع أن يطعمه ولا يستطيع أن ينفق عليه شيئا حتى لو شربة ماء. فعندما يأتي المسلمون الأثرياء المحسنون بدل أن يتفاخروا على الناس بملكهم عبر ما يركبون أو ما يلبسون أو ما يدخرون، بدلا من ذلك كله يأتي ينفق يطعم حتى يعلم الناس حقا قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مما يروى أنه في ما وقع في البوسنة والهرسك عام 92 للميلاد 1992، في ما وقع مما هو معلوم في وقعة سراييفو وما شابهها في تلك الحقبة في تلك الفترة، سارع الكثير من أهل الخير عبر المؤسسات وعبر الدول إلى إقامة مخيمات تغيث المسلمين في تلك البقاع في زمن تلك الحرب. منهم مخيم كان لدولة الأمارات العربية المتحدة أيام حكم أو حياة الشيخ زايد بن سلطان النهيان غفر الله له ورحمه رحمة واسعة. في تلك ذلك المخيم كان مخصصا للمسلمين لأنهم هم الذين كانوا وقتها مضطهدين. فجاء قوم يظهر أنهم كانوا من الصرب لكنهم كانوا غير محاربين غير مقاتلين عابرين مارين أو يسكنون غير بعيد عن ذلك المخيم. المقصود أن أقواما ما غير أولئك المستضعفين أموا المخيم يريدون الطعام يريدون الشراب. فالمسؤولون عن المخيم اتصلوا بأبو ظبي العاصمة بالدولة يسألون ماذا نفعل بهم، نتركهم نطعمهم نأويهم نردهم نقبلهم؟ من حق ذلك الإداري المسؤول أن يسأل يتحقق من الأمر من رؤسائه. فلما بلغ ذلك الأمر الشيخ زايد رحمه الله قال كلمة عظيمة، قال أطعموا البشر والوحش والطير والشجر والحجر. معلوم أن الحجر لا يطعم لكن الشيخ زايد رحمه الله أراد أن لا تستثنوا أحدا. فهذه الأقوال أو هذا الكلمة منه غفر الله له ورحمه يدل أولا على بعد نظر على كمال عقل على سخاء نفس. وبمثل هذه الأمور يكتب للإسلام بقدر الله وإذن أن ينتشر في زمن فيه من القوى ما فيه، لكن كل ما تصنعه القوى الكبرى يتكسر إذا نحن أظهرنا سماحة الإسلام. لأن تلك الدول اليوم في نمط أحكامها في نمط حكمها تجعل للناس الحرية الدينية، لم يعد ما كان يعيشه الناس في الزمن الأول. النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل كتب إلى كسرى كتب إلى غيرهما، وقد كان سائر الناس يومئذ أنه إذا آمن الحاكم يؤمن الجميع، وإذا آمن هرقل سيؤمن الجميع، وإذا آمن كسرى سيؤمن الجميع. لكنه فعاملهم صلى الله عليه وسلم بمثل واقع الحال لكن هذا الواقع في زمان هذا تبدل، فلو جاء رئيس أي دولة عظمى وأسلم لا يلزم منه أن يسلم الناس في تلك الدولة، بل قد ينحى عن الحكم ويبقى على إسلامه. لكن الناس اليوم أترك ما بينهم وبين الحرية الدينية في كثير من بقاع العالم للنظام العلماني الحاكم الذي يسود في تلك الديار، وهذه ثغرة عظيمة للوصول إلى قلوب الناس. فنأتي نحن نبين ما هو الإسلام، ولا نسمح لأحد أن يشوه صورة الإسلام العظيمة. الإسلام أمانة في عنقي وفي عنقك، أمانة في عنق الحاكم، أمانة في عنق العالم، أمانة في عنق المسافر، أمانة في عنق السائح، أمانة في عنق الجميع. فحق علينا جميعا أن نبينه، نقدمه للناس في أكمل صورة، لعل الناس يدخلون في دين الله فيتحقق بذلك رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. إني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تبعا. كذلك بينا في الخطبة سعة رحمة الله جل وعلا، لأن الناس في تلك الديار معرضون لفتن عظيمة لا نتعرض لها نحن في بلادنا، لا نتعرض لها في كثير من أقطار المسلمين. فقلما ينجو أحد منهم من اللمم من صغائر الذنوب، فلو غلظ عليهم في القول وعنفوا في الخطاب ليأسوا من رحمة الله ولتركوا المسجد إلى غيره. فبينا لهم سعة رحمة الله جل وعلا، وأن الله يتدارك بعفوه خطأ عباده، وأن الله غفور رحيم، حتى يبقى المسلم متشبث بهذا الأمل العظيم والرجاء الكريم في ربنا الرحمن الرحيم. بقي وقفات أخر إن شاء الله تعالى سنفيء إليها بعد الفاصل. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وكنا قد ذكرنا الوقفة الأولى، والآن نأتي إلى الوقفة الثانية بحمد الله جل وعلا. الوقفة الثانية كتب الله لنا في ذلك اليوم المبارك يوم الجمعة أن نقيم درسا بعد صلاة العصر في الجامع نفسه. صلاة العصر في برشلونة في مثل هذه الأيام تؤدى الساعة تقريبا السادسة، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، وصلاة المغرب التاسعة إلا 10 دقائق في تلك الفترة التي كانت قبل يومين في برشلونة. معنى ذلك أن وقت صلاة العصر طويل. الحضور حضروا إلى صلاة العصر قبل الوقت بكثير، ومكثوا ينتظرون الدرس، رغم أن اليوم كان هذا كان يوم السبت، لم يكن يوم جمعة، كان يوم السبت. يوم السبت كما تعلم يعني عندهم في النظام كما هو هنا الآن إجازة رسمية، فالمعنى أن أكثر الحضور من إخوتنا المسلمين وفقنا الله وإياهم لكل خير حضروا، وهو ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم إجازة، وأنت تعلم حرصهم على أن يكون لهم شيء من الراحة البدنية والروحية والنفسية، لأنهم يعانون ما يعانون في سبيل لقمة العيش. ومع ذلك حضر جم غفير منهم في بلد فيه المشاهير من جميع المجالات، لكنهم مع ذلك كتب الله لهم أن يأتوا بيتا من بيوت الله. بعد أن فرغنا من الدرس أحب كثير ممن حضر تقبل الله منا ومنهم أن يكون هناك مصافحة معهم والسلام عليهم. وقد حرصت على أن أنزل من الكرسي الذي كنت عليه، وكان الكرسي يعني له درجات عال كما تشاهد في الصورة، فما استطعنا النزول. الآن ليست القضية قضية من هو الذي على الكرسي، الذي على الكرسي رجل مستور الحال كثير الخطايا، نسأل الله أن يغفر لي، لكن القضية تبين أن المسلمين ما زال بحمد الله جل وعلا فيهم من التقوى لله جل وعلا الشيء الكثير، لأن من تقوى الله جل وعلا إجلال من يظن به الخير ولو لم يكن هو على خير، ممن يظن به الخير ولو لم يكن هو وهو على خير. فالناس لما يعظم رجلا يحسبونه طالب علم، يحسبونه شيخا وفق ما يقوله الناس اليوم، يحسبونه كذا، هذا يدل على رغبة الخير في أنفسهم. وكذلك حضورهم، لو تعاد الصورة، هم مع بعضهم البعض الآن يشعرون بالألفة، لأن الإنسان يعني قد يكون أحدهم الآن، لاحظ في المجمع، لو يبقيها أستاذ المخرج قليلا، لو لاحظ في المجمع هذا ماذا الذي تفهمه؟ تفهمه قد يكون أحدهم لم يرى أخاه من قبل، فعندما يكون التقاءهم في المسجد في حضور محاضرة يعطي بعضهم بعضا الثقة، يعني يشعر الأخ أن أخاه على ثقة، يقول قبلته في المسجد، فالمساجد بيوت الله، لا يكتب الله لكل أحد أن يدخلها، هذه نعم وفضل من الله جل وعلا كبير لا يعطيه الله جل وعلا أي أحد. فهذا كله هو المقصود من إظهار هذه الصورة، أنهم عندما يلتقون في هذا المحفل وتشعر منهم المحبة، تشعر منهم الأخوة. أولا أنت يا من تنتسب إلى العلم يضاعف عليك المسؤولية في الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن هذا الأمر نعمة عظيمة. يتذكر الإنسان هنا قول نبي الله سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ولا ريب أن هذا فضل عظيم ومنة كريمة وابتلاء في نفس الوقت كما هو معلوم لكل أحد. لكن المقصود من هذا أن الإنسان يشعر بأن كل الحواجز تسقط أمام لا إله إلا الله، كل شيء يسقط أمام هذا المعتقد العظيم، أمام هذه الكلمة الجامعة، أمام هذه الكلمة التي تعبدنا الله عز وجل بها إلى أن تقوم الساعة. الوقفة الثالثة والأخيرة في لقاء هذا اليوم، كان يسر الله لي اللقاء مع أبناء وإخوة إن صح التعبير من طلابنا المبتعثين، طلاب المملكة العربية السعودية المبتعثين إلى أسبانيا، الذين يدرسون غالبهم كان يدرس الهندسة، وبعضهم كان يدرس إدارة أعمال، بعضهم كان يدرس إلكترونيات. هؤلاء الشباب هم بأنفسهم من سلامة صدورهم ورغبتهم في الخير هم الذين طلبوا اللقاء، ثم تم الترتيب والتقينا بهم في نفس المركز، حضروا الدرس الذي مررنا عليه قبل قليل، ثم حضروا إلى هذا اللقاء، وكان لقاء وديا كانت فيه التوجيهات. استمعنا إلى شيء من رغباء من أسئلتهم من المعاناة التي يجدونها بلا شك في غربة، وحاولت قدر المستطاع أن أجمع ما بين الإجابة على الأسئلة الفقهية والتوجيهات المرضية لمثل سنهم. الابتعاث الذي تقوم به الدولة شأنه عظيم، لكن يقع على حق المبتعث الشيء الكبير، لأنه يقع في ديار غربة، يقع في ديار وحشة، لذلك يحتاج ذلك المغترب إلى من يعضده روحيا وجسديا. فقد يكون أحدهم مبتعث لوحده، لا زوجة معه، إما أن يكون غير متزوج أو أن زوجته ليست معه، فيحسن التواصل معه كثيرا من قبل والديه وتأييده والسماع منه وإعطائه التوجيهات. هذه الاقتراب هذا ولو عن طريق الهاتف يجعل للمبتعث لا تعظم غربته، تخف قليلا شيئا فشيئا. هو نفسه كذلك مؤتمن على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأبواب الشهوات هناك لا يمكن أن يضع الإنسان لها حد. لكنني يعني نحن شهداء الله في أرضه، أنا لم أرى في هؤلاء الشباب إلا الخير، ولم أسمع منهم إلا ما تقر به العين وتطمئن به النفس، ولا نزكيهم على الله. ويعني ينبغي أن نترك مسألة النظر إلى المظهر، لأن هذا المظهر الذي هم فيه يعني يجبرهم عليه أحوال لا تخفى. لكنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه وقال. فمسألة التقوى في القلوب لابد أن تعظم، ولا يكون همنا قضية ما يرتديه الإنسان. صحيح أن الإنسان المسلم له زيه الذي يعرف به، لكن ليس في كل حال يقدر على إظهاره. والمقصود مما وجهناهم به أن يعتنوا أعظم ما يعتنوا بثلاث ركعات في الليل، وبينا لهم أن الله عز وجل أكرم وأرحم وأجل من أن يخزي في النهار عبدا قام له في الليل. وهذا نصيحتي لنفسي ولكل أحد، الإنسان حتى لو قلل من صلاة الليل، لكن لو قدر الإنسان يحاول قدر الإمكان قبل أن ينام يصلي ركعتين أو أربع، وقد ثبت هذا في السنة، هذا غير الوتر الذي يقوم له، يكون آخر عهده قبل أن يذهب إلى الفراش ركعتين أو أربع ركعات، ثم ينام، ثم إذا استيقظ قبيل الفجر ولو بقليل أو قبل الفجر بوقت كاف فصلى ثم عاد فنام، كان ذلك خيرا له. المهم أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل في تلك السجدات، في تلك الأوقات يتضرع المؤمن إلى ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فيلقي الله عليه نورا بهاء ضياء بصيرة إذا أصبح. وهؤلاء المبتعثون أحوج، كلنا فقراء إلى الله بلا شك، لكن الحالة التي هم فيها، البلاد التي هم فيها، يحتاجون معها وكلنا ذلك الرجل إلى نور من الله. ونور الله عز وجل يقتبس بالوقوف بين يديه وحسن القيام بين يديه في الليل حتى يرزق الإنسان ضياء في النهار. ثم أوصينا أولئك الفتية المباركين فقنا الله أياهم لكل خير بالاجتهاد وأنهم ينصرفوا إلى ما جاءوا من أجله، وأن الإنسان ينبغي أن تكون له أمنية، يكون له نظرة لنفسه بعد حين، فيجتهد من الآن في الوصول إليها. وكل شيء يغلب على الظن أنه سيحول بينك وبين ذلك ما لم يكن طاعة لله يترك، وأما الطاعات فإنها لا تزيدك من الله جل وعلا إلا قربة. هذا ما كان مع أولئك الفتية الكرام الأفاضل الذين التقينا بهم. ما الذي يمكن أن يقال حول هذه الوقفات الثلاث؟ أكثر ما تبين لي، ازددت يقينا بقول الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. وإذا ذهبت، وكل أكثركم ذهب إلى هذا، لا نستكثر بشيء يعرفه الناس، إذا الإنسان إذا ذهب إلى هنالك يجد هذه الآية ماثلة بين عينيه. جاءنا في الجامع شاب من كولومبيا قدم إلى أسبانيا للعمل، لا ينقصه شيء مما يحتاجه الشباب، لا في مظهره ولا في خلقته. ومثل هذا لا يترك في مجامع الإغواء، وينشد ويطلب ويحرص على مثله، ومع ذلك وهو في شبابه وليس مسلما قادما من عائلة مسلمة، قد بينوا له قبل أن يذهب طرائق الخير حتى يغدو إليها، هو آت من مجتمع قد لا يكون لا دين له، ومن أسرة لا تعرف عن ربما لا تعرف عن الإسلام شيئا، ومع ذلك قدم. فلما قدم كل ما في تلك الديار في تلك المدينة من طرائق الإغواء وما أكثرها جعلها وراء ظهره، وأما بيتا من بيوت الله ينشد الطاعة فيه وينشد رضا الرحمن. رأيته في الخطبة وجلست معه بعد الخطبة ورأيته في الدرس، لا يفقه من العربية حرفا واحدا، ومع ذلك ترى تقاسيم وجهه تسر عندما يتحدث عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فرح أنه وسط هذه الجموع المؤمنة، فرح أنه قائم بين يدي الله، فرح أنه نطق بالشهادتين وأسلم. والله عز وجل يقول: يهدي الله لنوره من يشاء. من الذي صرف قلب هذا الشاب إلى بيته؟ الله جل جلاله. ولله عز وجل على عباده الحجة البالغة والنعم السابقة. لكن ينبغي أن نعلم، كما أن هذا الرجل هذا الفتى هداه الله عز وجل وأخرجه من الظلمات إلى النور، كذلك يخشى على ما في قلبي من في قلبه النور أن يسلب منه ذلك النور. فنقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإكثار من ذكر الله يرجى أن يكون سببا عظيما في بقائك على الدين. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. والمقصود أيها المباركون من هذا كله بيان فضل الله عز وجل الواسع على عباده، وفضل نعمة الهداية، وأن نور الهداية في الوجه لا يمكن أن يطلب إلا من الله جل وعلا وحده. وقد رأيناه على كثير من محيا من حضر الخطبة أو من حضر الدروس، فالحمد لله جل وعلا على فضله. بقي أمر آخر نقوله لفقهاء الملة لعلماء المسلمين: ينبغي أن يعلم أن هذا الدين يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما شهد الدين أحد إلا غلبه. فلا بد أن يكون الفقيه المسلم والعالم المسلم على بصيرة بأحوال المسلمين في تلك البلاد. والآن ما يحدث في الشاشات من حلقات تقدم للإفتاء، وعندما يأتي السؤال من تلك الديار، لا بد أن يكون هذا العالم الفقيه المفتي الذي قبل أن يخرج على الناس علانية وأن يقبل تلك الأسئلة من تلك الديار من تلك البقاع من أوروبا من الأمريكتين من شرق آسيا من غيرها من بلاد الأرض، بلاد الله في أرضه العامرة، لا بد أن يستصحب حال الناس هناك. أنت تجيب من بعد لا تجيب من قرب، ولا يهمك رأي من حولك ولا طلابك في الجامعة، تخشى من قال من أن يذموك أو يقولوا أو يعيروك بشيء. اجعلهم وراء ظهرك، اجعل مصلحة الإسلام العليا نصب عينيك. وأنا أعلم معشر العلماء أن مثلي لا ينصح مثلكم، لكن هذا من باب التذكير لا من باب التبصير. فحق هؤلاء المسلمين المنتشرين في الأرض علينا عظيم، ومعرفة واقعهم كيف نخاطبهم، كيف نجيب على أسئلتهم، الحالة التي يعيشونها لا بد أن تكون قرينة للفتوى. والفتوى لا بد أن تصاحب، أن تخاطب العقل، تخاطب الروح، وتخاطب البدن. والإسلام عظيم، فإن كان ثمة قصور فهو في فهمنا لا في الإسلام. وثمة نصوص ينبغي أن يعاد النظر في فهمها، ونقول هذا بكل وضوح، ثمة نصوص شرعية لا بد أن يعاد النظر في فهمها، وثمة نصوص شرعية لا بد أن يعود النظر في إثباتها في غير القرآن. هذا كله ينبغي أن يقال بوضوح وبجلاء، ولا نقبل أن يؤتى الإسلام من قبلنا. لكن إذا كنا نخشى بعضنا بعضا، وإذا كان المسلم عياذا بالله يرقب ما يقوله الناس عنه بعد الحلقة، ولا يرقب ذلك المسلم الذي استفتاه أثناء الحلقة، فإن هذا يجعل عرى الإسلام تذهب ولن تذهب. لكن المقصود من هذا كله التذكرة لإخوتي من العلماء والفقهاء والمحدثين وأرباب الفتوى في هذا العصر. من تلك الزيارة التي من الله عز وجل علينا بها، وقفنا على مراكز أخرى غير مركز التوبة تحتاج إلى من يقوم بها ماليا ومعنويا، تحتاج إلى الدعاء من الصالحين ومن المسلمين عموما أن تقوم على سوقها حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه في تلك المجتمعات. كلما كان القائمون على تلك المجامع ذوي حكمة كانوا أقدر على أن ينفعوا الناس. مركز التوبة يقوم عليه أخ مغربي اسمه العربي أبو أيوب، والحق أن ما يتحلى به من حكمة وبعد نظر وبصيرة في الدين ساعد كثيرا على أن يؤدي ذلك المركز رسالته. قد يقول قائل ألم تقل إن المسجد لتو يفتتح؟ المركز كان قديما في مسجد وضيع، ووضيع هذا صفة للمكان لا للمسجد، كان مكانا يسيرا جدا، وقدر من الشيخ عبد العزيز إبراهيم تقبل الله من صلى الجمعة في هذا المكان القديم. فلما رأى ضيقه وأنه لا يمكن أن يقوم برسالته على أكمل وجه وهذا مكانه، شرع في بناء هذا الجامع الذي انتقلت إليه تلك الجمعية. المقصود أن القائمة على تلك الجمعية وفق فيما كان عليه من لين القول، فيما كان عليه من حسن السياسة، في حسن ما كان عليه من حسن الدعوة إلى الله. كذلك من يهم المسجد في تلك البلدة هم كذلك يتحلون بالحكمة، يتحلون بالعقل، يعرفون ما لهم وما عليهم في زمن نسأل الله أن يعيذنا من فتنه وشرور بعض أهله. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نشرع في الإجابة على أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، وعنوان اللقاء وقفات، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ صالح، عندي مشكلة يا شيخ. خيرا. ذهبت للمشايخ يقولون عندك مس عاشي ساكن في منطقة العورة، أثرت علي. مس ماذا؟ قرآن. مس عاشق. مس عاشق؟ أيوة. نعم. وأثرت علي على صلاتي، على ديني، على حياتي اليومية، فماذا أصنع يعني؟ هو أولا إثبات هذا ما أظن دونه خرط القتاد، يعني أنت لا تصدق كل من ذهبت إليه. الأعراض موجودة في الجسد. لا، هو أنت ما دمت أخبرك أحد ما ذهبت إليه طوعا أن فيك مس عاشق، فسيغلب على ظنك أن بك مس عاشق. وستجعل كل شيء تراه محمولا على هذا الأمر. ولا أظن أن مثل هذا يقع كثيرا، والذي يعني يبدو لي أنك تواجه هذا الأمر بشجاعة نفسية. أولا لا تصدق ما قالوه لك، فإنك تعلم أن هؤلاء أكثرهم إنما هم يقتاتون بمثل هذا العمل ويجمعون أموالا حتى حين. لكن استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أكثر من هذه الآية واستعن بالله، وإن شاء الله يا أخ عبد الله ليس فيك إلا العافية. نعم، جزاك الله خير. يا هلا حبيبي، حياك الله. سؤال آخر يا أستاذي. الأخ أحمد تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، حياك الله. أحبك في الله وأسأل الله أن ينفع بك الأمة يا شيخ. اللهم آمين، شكر الله لك، أحبك الله. بارك الله فيك. أريد أن أتكلم معك إن شاء الله عن انفراد في أمر شخصي يعني هام جدا وخطير، يعني هل ممكن يعني أن يتصلوا بي يعني بعد؟ أبشر يا أخي أحمد، أنا يعني أجعل هاتفك عندهم، بس إن شاء الله تعالى سنتصل بك إن شاء الله، لعل الأساتذة يحتفظون بالرقم. الأخ أحمد. نعم. الأخ فهد من عمان، تفضل يا أخي فهد. فهد، أستاذ فهد، تفضل تفضل يا أخي فهد، تفضل. الشيخ لو سمحت بس أريد أستفسر عن المقولة الشهيرة اللي تقول لو كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا ليس على إطلاقه، طلاب العلم، هذا ليس على إطلاقه، ولا يوجد أحد لم يسمع من شيخ قط، لا يوجد أحد كل ما تعلمه قرأه ولم يسمع من شيخ قط في زماننا، هذا محال، لأن الآن الطرائق التلقي عن المشايخ ممكن عن طريق الآلة، يعني ممكن الآن عن طريق أي موقع أو طريق التلفاز يسمع الإنسان الشيخ وهو يتكلم وهو يحدث كأنه معه، كما بعض الدروس المنقولة على الهواء أو مسجلة ثم تعرض. ففرق من القضية، فهذا المقولة قيلت في زمن ما، أحيانا تخرج كلمات لبعض الفضلاء قد تكون صحيحة في موقعها في حينها، لكن لا يصح إمراؤها على كل أحد. وكما قلت من حيث الواقع لا يمكن أن يكون أحد موفقا عالما يقنع الناس بكلامه وهو ليس له إلا الكتب، ومع ذلك ظهر في الأمة علماء كان أكثر ما تلقوه من القراءة في الكتب، ولا حاجة للتسمية. لكن أحيانا بعض هذه الكلمات تقال إما حسدا أو تقال على وجه الحقيقة، أحيانا العبارة تحتمل الأمرين، والمقصود أن لا يكون كلام الإنسان تشفيا مع غيره. نعم. سؤال آخر أستاذي. جودي من سوريا، تفضل. أي السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا حكيك من سوريا، حياكم. طالب علم، أكثر ما نتعرض هون مشاكل الشباب تجيني مشاكل بالشهوات بالعقيدة، أمور العقيدة هون فتن عن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، تعرض علينا كالعود كالحصيرة عودا عودا، نريد خطوة عملية لأنه غالبية شبابنا انحرفوا عن الصراط المستقيم، وهون ما بتلاقي شيخ على الكتاب والسنة، غالبية فتاواهم. عان الله عان الله، ما ذكرتموه حق الفتن. دعو لنا الله يحفظكم، غفر الله لكم، نحن نتعرض في مرض بالشهوات وبالشبهات، غالبية الشباب خرجوا عن الإسلام عن الدين عن العقيدة بأمور الشهوات والشبهات، نريد خطوة عملية منك. بارك الله فيك، وأنا ما عندي وقت أتكلم غير هذا، وحفظك الله، وقتك ثمين وغالي، وأشكرك، وما في عنا كهرباء أسمع صوتك لكن أشوفك على اليوتيوب. بارك الله فيك، وأسألك يا شيخنا أسألك الدعاء، الله يحفظك وشكرا لكم. شكر الله لكم. طبعا يعني سؤال كريم من بلد نسأل الله عز وجل أن يجمع شتاته ويرد أمره ويعيده أحسن مما كان. الشبهات والشهوات في كل مكان، لكنها بلا شك عندما تضعف الحال كما هو في سوريا تزداد، سواء كانت من الشبهات أو الشهوات. فنسأل الله أن يغيث أهلنا هنالك بفضله ورحمته ونصره وقريب فرجه. البعد عن الشهوات يكون بالبعد عن مواطنها، وأما بالشبهات فلا يمكن أن يقبل الإنسان أن يعرض بأن يقبل بعقله أو أذنه إلى كل أحد حتى يسلم له قلبه ومعتقده. هذه أحد الطرائق العملية في الوصول إلى النجاة منها، مع الاستعاذة بالله جل وعلا. في فتن الشبهات يقول الإنسان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفتن الشهوات يقول الإنسان اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. نعم، الأخت أمل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ والمسلمين. أنا أهلي يعني أي أحد يشوفني يهرب مني، لما نزوج جوزي ما يدخل علي. خيرا لك، ثمة شيء في الخلقة؟ لا بسم الله علي، اللي يشوفني يقول أنت فرنسية ولا مفهم أنت من سعودية. فالحمد لله خير إن شاء الله. تزوجت واحد بعدين قال لي مثل هذه الأمور الشخصية ليس مقامها المنابر المفتوحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقك يا أخت أمل لخير الدنيا والآخرة. نعم، الأخت نورة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بدي نسألك على الموضوع. احنا عندنا في ليبيا خلافات ومشاكل واجد، فناس تعرضوا للأذى واتهمهم اتهامات باطلة بدون وجه حق، يعني ظلم. ترى السؤال غير واضح، معلش يا أخت نورة تفضلي أعيد السؤال من غير تقطع على مهل. تفضلي. انقطع السؤال، لم يكن السؤال واضحا. نأخذ من السودان، من ليبيا، تفضل. ما اسمه؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله أخي. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. حياك الله أخي عبد السلام، حياك الله، أحبك الله. الله يسلمك يا شيخ. شيخ استفساري عن حال الأمة العربية اللي هي في الحال الوقت الحالي، صراعات في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وفيه صلاة دعاء القنوت، هل يشرط في هذه الآونة ولا كيف كيفيتها؟ على علم أن الأمة الإسلامية في كرب، نسأل الله أن يفرج علينا. هو إذا قدر أن أحدا سيدعو بالقنوت لا يدعو دعاء بغضاء، لا يدعو على أن الحق معه والباطل مع غيره. إن دعا بأن يصلح الله عز وجل حال الأمة وأن يؤلف بين قلوب أهلها وأن يجمع ما بين حكامها ومحكوميها والراعي والرعية وأشباه ذلك حسن، لكن لا يدعو أحدنا على أن الحق معه والباطل مع غيره، فهذا لا ينبغي ولا يزيد الأمة إلا فرقة كما بينا في أول اللقاء. لكن إذا قدر أن ثمة إذن وقع في أي بلد بالشروع في دعاء القنوت أو ما كما هو حال عند الشافعية في الدعاء في صلاة الفجر على الدوام، فلا يكون بأن الإنسان يحصر الحق معه. الأمة ما أوتيت من شيء أضر بها من أكثر من أن كل طائفة تدعي أن الحق كله بتمامه معها والباطل كله مع غيرها، فحصل الاحتراب والاقتتال كما هو واقع، فجعل ذلك الأعداء أكثر سلطة علينا، نعوذ بالله من ذلك كله. أسأل الله يا أخي عبد السلام أن يرفع الضر واللواء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا أخي محمد. أخ محمد، نأتي للأسئلة التي بين أيدينا. الأخ أحمد قاسم من مصر يقول ما حكم تهنئة أهل الكتاب بالأعياد والمناسبات الخاصة بهم؟ الخاصة بهم يجوز تهنئتهم بها، كأن يرزق أحدهم مولودا أو أن يشتري أحدهم سيارة أو بيتا، فهذا يجوز تهنئته بها تهنئة تتفق مع حاله، أما تهنيتهم بأعياد تقوم عندهم على شريعتهم فأكثر أهل العلم على منعه وهو الحق أنه يمنع، لكن تهنيته بمولود بشيء اشتراه فهذا لا بأس به، ولعل هذا يكون أدعى لأن يقترب أكثر من هذا ديننا من ديننا المبارك. الأخ صابر أيوب من الجزائر، ما حكم الأخذ من مال الزوج من دون علمه لشراء مستلزمات ضرورية؟ رخص في هذا بعض العلماء لحديث هند بنت عتبة، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وأبو سفيان على شرفه وجلالة قدره في قريش في الجاهلية والإسلام، إلا أنه كان معروف أنه كان رجلا شحيحا، فاستأذنت هند النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ منه من غير أن يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الفتوى أو من باب القضاء؟ فمن يرى أنه من باب القضاء لا يرى الفتوى بذلك، ومن يرى أنه من باب الفتوى يرى جواز الفتوى في ذلك. وعلى الإجمال المرأة مستأمنة على بال زوجها، ولا يجوز لها أن تضيعه فيما لا نفع من ورائه، وأن تكون أحفظ على ذات يده ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن قدر أن الزوج قصر تقصيرا واضحا في أشياء ضرورية للبيت، ثم قدر المرأة أن تقع على بعض المال فأنفقت منه في تلك الضروريات، يرى أكثر العلماء أنه لا حرج فيه والعلم عند الله. الأخ حافظ من السودان. حافظ عفو. السلام عليكم شيخ. يا هلا حياك الله، تفضل يا أخي حافظ. بارك الله فيك، كيف حالك؟ عليك السلام، حياك ربي. يا شيخنا بزعل من الدين الحنيف، الإسلام الحنيف. نعم، بزعل من الإسلام الحنيف. الصوت ارفعه ووضح. من الإسلام الحنيف. نعم، أين السؤال؟ تسأل ما هو الإسلام الحنيف؟ الإسلام الحنيف في آية في القرآن بتقول قال تعالى وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم، حنيفا هنا حال من التاء الموجودة في الفعل وجهت، وجهت وجه فعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كيف وجهت وجهي؟ حنيفا، فحنيفا حال من التاء، ليست وصفا لله، وصفا لحال ذلك الذي وجه نفسه لله، الرسول، النبي، إبراهيم، من اتبعهم، فحنيفا حال. والمعنى بالحنيفية هي الميل عن الشيء المائل، الميل عن الشيء المائل. والله عز وجل قال ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، والمعنى أن إبراهيم ولد ووجد في ديار قوم بين أبيه وغير أبيه ممن كانوا قد مالوا عن الدين الحق، فمال إبراهيم عن ما كان عليه آباؤه وأبوه وأجداده وقومه إلى دين الله جل وعلا. فالحنف في اللغة الإعوجاج، الحنف في اللغة في أصله الإعوجاج، الميل. فهو وجد دينا معوجا فعوج عنه، فلما عوج عنه اعتدل، لما عوج عنه اعتدل، لما مال عن الباطل إلى الحق اعتدل. هذا معنى قول الله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وما صاحبها من آياتها. بسؤال الأخ حافظ من السودان نختم إن شاء الله تعالى لقاءنا هذا اليوم، وقد كان عنوانه وقفات، وقفنا فيه أول الأمر مع ما يقع في حلب، نسأل الله أن يرفع عنهم، ثم تحدثنا عن رحلة دعوية كانت لنا في ديار الأندلس. يقول لسان الدين الخطيب جادك الغيث إذا الغيث هم يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلصة المختلس، يا أهيل الحي من وادي الغضا بفؤادي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء لا أبالي شرقه من غربه. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.